إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. وخلعة نعلي. مصر التي رسمت شعور ودادي كالنقش فوق النبض ملء فؤادي، واستحكمت بالوجد فيه تغلغلت بجوانح الوجدان في الأكباد، وكأنها فوق الجوانح غيمة تنساب بين الوجد كالأعياد، ذات البهاء مليحة وكأنها زفت بثوب العرس فوق الوادي، هي مفرق للرأس تاج حضارة، هي صرح مجد راسخ الأوتاد. وخلعت فوق ثراكي نعلي خاشعا، مصر التي في قمة الأمجاد، معروشة الجنات تبدو كأنها إيزيس تشمخ في سنة الإيقاد، كم أشرقت منها منارة أمة بالعلم والتنوير بل والضاد، تسقي من الغيمات وجد متيم ظمئ الفؤاد ولوعة للصاد. قد جئت والأهرام تلقي نظرة وتضمني للصدر كالأولاد، وقدمت من يمن السعيد محملا حلل البيان يراعتي ومدادي، بالسير في الأسفار جئت مطرزا ذات الجمال عريقة الأجياد. فسقاك يا مصر الكنانة هاطل ينساب منه المزن في الأكباد، وحماك من كيد المهالك والردى مولاي رب الكون نعم الهادي. شعر الشاعر اليمني محمد علي الوصابي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.